نعم شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الكتاب كتاب عظيم من ثلاثة جوانب. الجانب الأول في موضوعه، وهو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مكلف مطالب بمعرفة النبي عليه السلام في سيرته وغزواته وأحواله وأكله وشربه، وأهم ذلك معرفة ما بعث به. فهذا الكتاب مهم من ناحية الموضوع. والجانب الثاني، هذا الكتاب نافع من ناحية شموله مع اختصاره، فهو شامل لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، وفيه فوائد كثيرة كما ستأتي. فلا يستغني عنه المبتدئ في السيرة ولا المتبحر في السيرة. والجانب الثالث، هذا الكتاب مهم لأن مؤلفه مؤرخ، فله كتاب البداية والنهاية، ومفسر، فله كتاب تفسير القرآن العظيم، ومحدث، فله جامع المسانيد، وله أيضا البعث الحثيث في المصطلح، وله أيضا كتب في الفقه واختيارات له فيها، وهو أحد تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله. وميزته يعني ابن كثير رحمه الله أنه عالم محقق، لا يرمي عليك الكلام رميا، لا بل يرمي ويحقق، هذا صحيح ضعيف في الغالب. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. نعم. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. يعني لا يعذر إذا كان عاريا من العلم فيها فأصبح جاهلا، فيجب على المسلم أن يعرف حب الإنسان، وبقدر حب المسلم لسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يحب سيرته، فمن أحب سيرة أحد لا شك دليل على أنه محب له. نعم. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. سيرة الجزء الأول: سيرته وغزواته. فصل: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يقول هو سيد ولد آدم. المراد بسيد ولد آدم يعني البالغ في السؤد من البشر، فهو سيد لهم عليه الصلاة والسلام، واتفقت الأمة على أنه أفضل جميع المخلوقات حتى من جبريل عليه السلام. لذلك في كلام الناس ولذلك من كلام هذه الأمة تقول والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، فهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم. نعم، كنيته أبو القاسم وله عدة أسماء مثلما ذكر المصنف محمد، وجاء ذكره في القرآن، وأحمد أيضا في القرآن، وذكر في التوراة، والماحي معناه الذي يمحى به الكفر لظهور الإسلام، والحاشر الذي يحشر الناس، يعني الناس يحشرون يعني القيامة تقوم ويحشر الناس، ونبيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو آخر نبي يحشر الناس يوم القيامة، والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم، والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني هذه بعضها أسماء وبعضها أوصاف له عليه الصلاة والسلام. والمقفي، نعم، يعني قف من بعده، يعني أتى مقفيا للرسل، رسول يتلو رسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى مقفيا للرسل. ونبي الرحمة، نعم، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. نعم، نبي التوبة يعني تاب الناس على يديه من الكفر، الله يقول أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم، ونبي الملحمة. نعم، نعم، ابن عبد الله، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب، واسمه عبد يعني مناف. الحين هو يسمي المصنف رحمه الله إخوة والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث أمام سلم الحارث والزبير، وهما ماتا على الكفر، وحمزة والعباس هما الذين أسلما من أعمامه، وأبو طالب مات على الكفر، وكذلك أبو لهب وعبد الكعبة، فلم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم سوى حمزة والعباس رضي الله عنهما. نعم، وحمزة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الشهداء، وحمزة أفضل من عباس. نعم، وأبي طالب واسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة، وهو المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل، وضرار، وصفية، وعاتكة، وعروة، وأمي. نعم، عندنا صفية أسلمت رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأروى وأميمة وبرة والبيضاء وعاتكة. نعم، وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم، وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. نعم، إلهي. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.